أعداؤنا يخططون وشبابنا نائمون. ثالثا، بدعة جديدة وليست بالجديدة. وأخيرا، الواجب علينا، فأسأله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نور بين ظلامين وعزة بين ذلين. أعني الظلام الأول في الجاهلية قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام، والظلام الثاني الذي نحياه لما ابتعدنا عن كتاب ربنا وعن نهج سلفنا وعن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. انظر للأرض، كانت مظلمة قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام، أناس يجعلون الأصنام لهم آلهة، يتعبدون لها، ينذرون لها، يذبحون لها، ويطوفون بالبيت الحرام. ولكن أتدري كيف يطوفون؟ تخلع المرأة ملابسها وتتجرد كما ولدتها أمها. انظر للعقل الجاهلي، وانظر للظلام وإلى الذلة والمهانة. لما؟ في اعتقادهم أنهم لا يطوفون البيت إلا بثياب قرشي أو بثياب لم يعصى به الرب العلي جل وعلا. وتضع المرأة يدها على فرجها وهي تطوف ببيت الله وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فانظر لجانب العبادات، وانظر إلى الزانيات يعلقن الرايات علنا. بل المرأة كان ربما يدخل عليها بالعشرة أفراد، وإذا ولدت تنظر إلى الولد وتنظر إلى العشرة، ثم تجعل الولد لأحد هؤلاء العشرة. وكان المجتمع يقر هذا قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إليهم كيف يشربون الخمر، والواحد منهم يشرب الخمر، وربما أعزنا الله إياك بعد ذلك يعبث بيده في عذرته التي نزلت منه. وانظر إليهم عند بيت الله يلعبون القمار. وانظر إلى المعاملات، تجد أن المعاملات بالربا. وانظر للمرأة مهانة، إذا حابت اخرجي من البيت، لا تؤكل الرجل ولا تشاربه ولا تجلس في بيته. إنما بنى لها خيمة بخارج بيته تظل فيها في فترة الحيض، ثم إذا طهرت تدخل بعد ذلك وتقتل الأولاد. أقول الأولاد ذكرانا وإناثا، الإناث خوفا من العار أو الفقر، والذكران خوفا من الفقر يقتلونهم. هكذا كان المجتمع وأكثر من ذلك. فمن الله عز وجل على الأرض بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأرسل معه النور، وأتى إلينا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، التي لو عملنا بها وعملنا لها لما بحثنا الآن عن سوء الأحوال الاقتصادية، ولا بحثنا عن الذل في المنطقة الفلانية، ولا سفك الدماء هنا ولا هنالك. إنما أتى الدين بعناء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته بأبي وأمي. يضرب صلى الله عليه وسلم ويهان لكي تأتي إليك لا إله إلا الله. يبصق في وجه نبي الأمة، في وجه سيد الأنبياء وإمام الأتقياء، يأتي عقبة ابن أبي معيط عليه لعائن الله تترى، لكي يبصق في وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لكي تصل إليك لا إله إلا الله التي تتهاون فيها الآن ولا تعمل لها ولا تعيش من أجلها. طرد صلى الله عليه وسلم من بيته من أجلها، كي يوصل لك هذا النور. يا من تعيشون الآن في البيوت، يا من تعيشون مع أهليكم ومع أولادكم، هل تدرون ما حدث للمصطفى عليه الصلاة والسلام كي يصل إليكم هذا النور الذي تحيونه؟ يخرج صلى الله عليه وسلم في وقت لم يخرج قبله في مثله، لكي يطرق الباب على أبي بكر ويقول: يا أبا بكر أخرج من عندك. يقولهم: أهلك يا رسول الله؟ عائشة وأسماء وسائر الأهل. فيقول: يا أبا بكر، إن الله قد أذن لي في الهجرة. يترك بلده ويترك زوجته، يترك بناته صلى الله عليه وسلم، يترك داره. لما؟ لكي يخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن ربه إلى صراط مستقيم. ويبكي أبو بكر الصديق وهو يقول: الصحبة يا رسول الله. فقال: نعم يا أبا بكر، الصحبة. فيبكي أبو بكر يا إخوة وهو يعلم يقينا أنه سيترك زوجته. يبكي أبو بكر ويعلم أنه يترك بيته. يبكي أبو بكر ويعلم أنه سيترك بناته. لما؟ لكي يرفع لا إله إلا الله ويحمي محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبكي من شدة الفرح، لا على الدنيا ولا على بناته ولا على أمواله، لا. ويخرج عليه الصلاة والسلام مطرودا وينظر إلى مكة ويبكي ويقول: والله الذي نفسي بيده، إنك لأحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. يأتي عقبة فيضع قدمه على رأس المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويوضع سال الجزور على رأسه، وربه صلى الله عليه وسلم بعد عناء شديد يربي أبا بكر، فيخرج يقاتل مانع الزكاة، يخرج ماله كله لله، لا أن يبخل به على دين الله جل وعلا، ويبخل بنفسه كذلك على نصرة لا إله إلا الله. أبو بكر الصديق الذي نصر الله عز وجل به الإسلام بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. وما كان فيهم يا أخي هذا الغرور الذي ملأ القلوب. يأتي الأخ التزم بالصلوات الخمس والله أعلم بخشوعه داخل الصلاة، ويمسك مصحفه يقرأ تارة ويترك تارة، ويحضر الدرس تارة يفهم وتارة يذاكر وتارة لا، وبالرغم من ذلك ينظر إلى جميع الناس ذو العوام وإحنا من الخواص. متى كنت من الخواص لكي تسمي الناس بالعوام يا مسكين؟ والفاروق عمر يمنع القطر من السماء فيرفع يديه إلى الله ويقول: يا رب يا رب لا تمنع القطر عن عبادك بسبب ذنوب عمر، يا رب لا تمنع القطر عن عبادك بسبب ذنوب عمر. والفاروق المبشر بالجنة، بل كانت النساء تدافع عن دين الله عز وجل. أم عمارة المرأة التي نزلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد وأدعها، تحكي لنا الموقف فتقول: لما فر المسلمون من أحد من بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، التفت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف وحده، والأعداء أرادوا أن يصوبوا السهام إليه، وكان ابني بجواري وكذلك زوجي. خرج الرجل بامرأته بولده لله، ويحملون أنفسهم على أكفهم لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قالت: فالتفتنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نحميه من ضرب الأعداء، وكنا آنذاك عشرة، فأصبت بسيف نزل في عاتقي أصابني بجرح غائر. امرأة تدافع عن المصطفى عليه الصلاة والسلام تضرب بسيف، وبالرغم من ذلك ما تتزحزح. فجأة تنظر إلى ولدها فوجدت أن ولدها قد انقطع عضده، يعني خلاص سيتقع الذراع من العضد. فجرت إليه وأتت بقماشة، ثم لفت هذه القماشة حول ذراع ولدها وتحفزه على الجهاد. لا أن تنظر الأم إلى ولدها إذا التحى وتقول: احلق لحيتك، قصر ثوبه، فتقول تمشي مع الإرهابيين مع المتطرفين مع المتشددين، لا. فينظر إليها النبي عليه الصلاة والسلام، جرح في عاتقها وتنزف الدم وتداوي ولدها وتحفزه على الجهاد، ولا تتزحزح من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تدافع عنه، فيقول لها: ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة، ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم الضارب ولدها فقال: أم عمارة؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: هذا الذي ضرب ولدك. فجرت أم عمارة على رجل لا لكي تكشف وجهها، ولا أن ترفع ثوبها، ولا أن تبتسم في وجهه، ولا أن يأتي لقاء، ولا غير ذلك، إنما لكي ترفع سيفها على عدو الله عز وجل. ونزلت بالسيف على قدم الرجل فانقطعت، فسقط الرجل من على الفرس، فانقضت عليه وولدها وزوجها، فقتلوا الرجل. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر ويبتسم، فيقول ولدها: يا رسول الله ادع الله لنا. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. انظر للغاية يا اخوة، الدنيا ليست باقية، اين عملنا للآخرة؟ وما من يوم يمر علينا إلا ويسقط فيه لا رجل ولا امرأة ولا عشرات ولا مئات، بل بالألوف المؤلفة يتساقطون. وسيأتي الدور علي وعليك، ونقف بين يديه نسأل: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فقالت الزكية أم عمارة رضي الله عنها: والله لا أبالي بما أصابني في الدنيا بعد ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كانت المعركة مع مسيلم الكذاب، خرج ولدها حبيب بن زيد لكي يقاتل عدو الله، فلما صمد أمامه وغاض مسيلمة أتى به فقطعه عضوا عضوا، يدا فقدما فرأسا وهكذا. فتعلم أم عمارة بالخبر، أتدرون ما قالت؟ ما قالت: يا مصيبتي، ولا يا ويلي، وهذا الذي أخذناه من المشي مع الملتزمين أو مع الإرهابيين كما زعموا، إنما قالت: لمثل هذا الموقف أعددته، وعند الله احتسبته، لقد بايع الرسول صلى الله عليه وسلم صغيرا، ووفى إليه اليوم كبيرا، ووالله لئن أمكنني الله من مسيلمة لأجعلن بناته يلطمن عليه. ده امرأة يلطمن عليه. وبالفعل لما خرجوا إلى مسيلمة شدت ثيابها وحملت سيفها. إلى أين يا أم عمارة؟ إلى الجيش لكي ألقى عدو الله عز وجل. وذهبت إلى هناك، أتدرون ما الذي حدث لها؟ قطعت يدها لله وهي تقاتل، أتى عدو من أعداء الله فقطع يدها، فنظرت فوجدت وحشية بن حرب وأبا دجانة ينقض على مسيلمة فيقتلاه، فتقول: الحمد لله أن قر عيني بقتل عدو الله. وتعود وقد فقدت ذراعا لله، وودت لو فقدت روحها لرب العالمين جل وعلا. هؤلاء الذين عاشوا في عز، هؤلاء الذين عاشوا في رفعة، والكل يعلم ما حدث مع ربعي بن عامر ورستم. اقرأ في الطبري في تاريخه، يحكي القصة ويقول: يا اخوة، ان ربعي بن عامر دخل على رستم ببغلة مقطوعة الذنب وبثياب مرقع ورمح مكسور وسيف مسلوم، فيقولون: انزل من على بغلتك. فيقول بعزة: لا إله إلا الله، أنتم الذين دعوتموني، إن شئتم دخلت بفرسي وإلا رجعت. فيخبر رستم قال: أدخلوه. فينظر للرجل الجسم نحيف وينظر فيجد البغلة قد قطع ذنبها والرمح قد كسر ويقول أتيتم ببغلة مقطوعة الذنب وبرمح مكسور وسيف مثلوم وثياب مرقعة لكي تفتحوا بلادنا؟ قال نعم. فنظر إليه وقال إن أردتم غذاء أو كساء أعطيناكم وارجعوا من حيث جئتم. قال ما أتينا لغذاء ولا كساء، إنما أتينا لكي نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أسمعنا يا ربعي، فمن حال بيننا وبين دعوتنا قاتلنا حتى يأتي موعود الله. ما كان معه كنابل النووي ولا أسلحة ذرية، إنما معه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فمن حال بيننا وبين دعوتنا قاتلناه حتى يأتي موعود الله. قال وما موعود الله؟ قال الجنة لمن مات منا والنصر لمن بقى. قال دعني أستشير وزرائي. قال يوم؟ يومان؟ قال لا، عدة أيام. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا ألا نمهل الأعداء أكثر من 3 أيام. فقال أنت كبيرهم؟ قال لا، أنا أدناهم، ولكن المسلمين كالجسد الواحد يسلم أعلاهم أدناهم للأعداء. لا، إنما المسلمون كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم. لا أن يذبح أعلاهم أدناهم، لا أن يقتل أعلاهم أدناهم، لا أن يدوس أعلاهم على أدناهم على أدناهم. لا، إنما المسلمون كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم. فلما انصرف ترقب الرجل فوجدهم في صلاة الفجر، من يأتي في يوم الجمعة فقط في صلاة الفجر خلف سعد بن أبي وقاص، إذا ركع ركعوا وإذا قام قاموا وإذا سجد سجدوا. قال عجبا لك يا محمد، كلمة رستم المشهورة، عجبا لك يا محمد، علمت الكلاب الأدب. الآن تشريد وسفك للدماء وتدنيس للمقدسات، وأقرأ على الجرائد أن بنات العرب يا إخوة أصبحن يقدمن في الفنادق الإسرائيلية للنازلين. تؤخذ البنت والمرأة وتحبس في فندق، فإذا نزل نزيل قدموها إليه كي يسعدوه. أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول عليه للدين النحيب، فحرم ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب. وكم من مسلم أمسى سليبة ومسلمة لها حرم سليب، أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب. وكم من مسجد جعلوه ديرا، وكم من مسجد جعلوه خمارة، وكم من مسجد جعلوه كنيسة على محرابه نصب الصليب. أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذن يطيب؟ أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذن يطيب؟ فقل لذوي البصائر حيث كانوا، أجيب الله أجيب الله، ويحكم أجيبه. يا إخوة، أعداؤنا يخططون ونحن نائمون، ونحن غارقون في ملذاتنا. عنصر الثاني من اللقاء، ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بتخطيط. أولا أبعدونا عن مصدر التلقي، أبعدونا عن كتاب الله، وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أين كتاب الله عز وجل في بيتك؟ أين هو؟ أين الصلوات؟ الصور معلقة، والأغاني تسمع، والربا يتعامل به، والبنات متبرجة، والصلوات تركت، والكذب والنميمة والغيبة والفسق والرياء إلى غير. أين هذا؟ وأين كتاب الله وسنته؟ وأي وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في شوارعنا؟ وأين ذلك في أسواقنا؟ وأين ذلك في أعمالنا؟ وأين ذلك بين أرحامنا؟ وأين ذلك بين حكامنا؟ وأين ذلك بين محكومينا؟ أين مصدر التلقي يا إخوة؟ أين الذي يحركه الكتاب وتحركه السنة؟ لا أن يحركه هواه، إن أراد أن يفعل فعل، وإن أراد أن يمتنع امتنع. أن يعبد الله بالهوى؟ أنت عبد وهو رب، إذا قال أمرا لابد أن تأتمر، وإذا نهى عن نهي لابد أن تنتهي. ثم الثانية، وآه منها، غرزوا فينا القومية، لا في مصري وليبي جزائري مغربي سعودي، وكأن هؤلاء من أعدائنا. والله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أود أن أسأل سؤالا يا إخوة، لو أن الذي يحدث في أفغانستان أو فلسطين أو في أي بلد من البلدان التي تجرح الآن على مرأى ومسمع، لو كان ذلك في بيتك ماذا تصنع؟ ما الفارق؟ ما هذا البيت بيتك، وهذا الولد ولدك، وهذا الشيخ الذي مات هو شيخك، وهذا الأب الذي مات هو أب لك، وهذه الأم التي انتهكت عرضها هي كذلك لك. أين نحن يا إخوة؟ قومية فرقتنا ومزقتنا، وحدود، لا أقول الاستعمار لأنهم ما عمروا، حدود الاستخراب الذي دخل علينا في البنغال والهند ومصر، يدخل بريطانيا أفسدوها، ليبيا الجزائر المغرب، تدخل فرنسا تضيعها. حتى أقف مع بعض الشباب التونسي والجزائري والليبي يتحدثون كل منهم للآخر باللغة الفرنسية، قلت سبحان الله يا أخي تكلم بالعربية، منذ متى دخل علينا هذا؟ وانظر إلى بقاع الأرض، قومية ونحن نناشد ونقول بالشام أهلي وبغداد الهوى، أنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، أنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، ولست أبغي سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه ووادي النيل سياني، الشام فيه ووادي النيل سيان، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ذلك من أوطاني أو من لب أوطاني. هكذا يا إخوة. أما جاهلية التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع يا للمهاجرين يا للأنصار، قال دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. ثم أن هذه القومية سلم لكي نوالي كفار العرب، وهل كفار العرب يرضون بحكم الله وبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأبعدونا عن مصدر التلقي، وغرزوا فينا القومية، وأدخلوا علينا مفاهيم مغلوطة، حرية، الغرب سيحررنا يا شباب، الحرية المزعومة هي حرية الشعب الأبيض الأمريكي، لا الأسود حتى وإن كان أمريكيا، هي حرية الشعب الأبيض الأمريكي، وإلا أين هذه الحرية؟ أين هي يا إخوة الحرية أن تلبس المرأة كيف شاءت؟ الحرية أن نقيم مؤتمر السكان في طهران في بكين في القاهرة، ليه؟ للفوضى الجنسية والانتشار اللواط. الحرية أن ندخل اتفاقية الجات لكي نفتح الأسواق فتباع الخمور في أي سوق بلا معارض، وتباع المحرمات في أي سوق بلا معارض، حتى الأفكار، وتباع البضائع الجنسية بلا معارض. اتفاقية الجات افتح، لا جمارك ولا حدود، ولا غيرها. وليس معنى ذلك أننا نقر ما يحدث، ولكن نقول لإخواننا أين هذه الحرية؟ الحرية أن نتخلى عن ديننا. ومفهوم آخر حقوق الإنسان ومواثيق عالمية. إيه؟ لجنة حقوق الإنسان تقوم سنة 1948 ميلاديا 1367 هجريا. ليه؟ لكي ندافع عن حق الإنسان. أين حقوق الإنسان أيام العدوان الثلاثي على مصر 56؟ أين حقوق الإنسان في حروب فيتنام وإبادة ملايين البشر؟ أين حقوق الإنسان في حرب كوريا سنة 1950 بعد المواثيق العالمية بسنتين؟ أين حقوق الإنسان يا إخوة في البوسنة والهرسك وهي في قلب أوروبا لمدة 3 سنوات تنتهك الأعراض وتمزق الأجساد وتسفك الدماء؟ ولما قام بعض المسلمين في أندونيسيا ببعض الخلافات مع قرية تسمى تيمور الشرقية، ما تحملوا على نصارى تيمور الشرقية 3 أسابيع على طول على الفور. ايه؟ جيش امريكي مع جيش اوروبي يطلع على اندونيسيا، تنتهي المسألة بايه؟ ان تيمور الشرقية القرية البسيطة الان دولة مستقلة، وثلاث سنين والبوسنة في قلب اوروبا. لا تيمور الشرقية على حدود استراليا. اين حقوق الانسان؟ حقوق الشعب الابيض الامريكي او اليهودي؟ مفاهيم مغلوطة. وقل الديمقراطية كيف شئت وهي تريد أن تنزع تعبدنا بالزي، حتى إذا ما تشبه إنسان بيهودي أو نصراني قلنا ديمقراطية، والديمقراطية حكم الشعب بالشعب، والله يقول إن الحكم إلا لله، والله يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من ضمن ما أدخلوه علينا يا إخوة إفساد الإعلام، وآه من الإعلام التي نناشد الناس. يا جماعة الإعلام غير في أخلاقنا، الإعلام غير في عباداتنا، الإعلام ضيعنا. الإعلام كأنه يعمل للعدو إلا ما رحم الله، يهول من الغرب ويزخرف الغرب ويدين الغرب ويصور لك أننا عاجزون، أننا صاغرون، أننا أذلاء، وهم الضخم الكبير الذي لا يقوى عليه أحد. حتى وإن كان الله يا إخوة الله لا يقدر عليهم، إعلامنا الذي يمدح في الفنانين والفنانات وغيرها وأصبح المثل الأعلى العليا، يسأل بنت صغيرة مثل الأعلى بتحتك مين؟ مين المثل الأعلى؟ قال الطنط فيفي المثل الأعلى. أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وتكلم كيف شئت. من ضمن ما أدخلوه علينا إفساد المرأة، تفسد وتفسد. مرأة حرية مسلمة متبرجة تخرج لكي تفتن ويفتن بها. واشعل قضايا، ندخل المرأة الوزارة، ليه ما تكونش وزيرة؟ ليه ما تكونش قاضية؟ ليه ما تكونش في مجلس الشعب؟ ليه ما تكونش في البرلمان؟ ليه ما تكونش رئيس جمهورية؟ لماذا تحجرون على المرأة؟ ما هذا؟ وأين المرأة في بيتها؟ وأين وظيفتها الأصلية التي جعلها الله فيها وسنها النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ ضاعت. ايضا تعالوا انظر الى تدخلهم في التعليم، ارفع كل كلام عن الجهاد، اي كلام في التعليم عن الولاء والبراء ارفع، اي كلام عن الولاء والبراء يرفع وهو في صلب العقيدة، وعن الجهاد يرفع، ثم يوضع التاريخ مشوها ويوضع من شاء ما شاء كيف شاء، ونحن نسمع ونقرأ ونتعلم يا إخوة. من ضمن ما أدخلوه علينا كذلك القضاء على الحركة الدعوية. سبحان الله، ما المشكلة؟ ما المشكلة إن جعلنا الناس تلتزم بشرع الله تبارك وتعالى؟ يا إخوة إن لم يكن هناك من يرشد الناس للحق سترشد الناس إلى الباطل. من أين أتت الأفكار الخبيثة؟ من أين أتى الإرهاب الذي زعموا؟ والتطرف الذي زعموا. طيب لما تمنع من يقول قال الله قال رسوله ويرشد هؤلاء وإياكم من هذا الفكر المتطرف؟ لما تمنع هؤلاء إذا غاب أصحاب الفكر السليم؟ من يبقى؟ من يبقى؟ فعلوا هذا وشوهوا صورتهم وشبهات حول الإسلام. يبدأ المستشرقون يفتعلون قضايا. ليه؟ لثلاث أغراض. الأول أن يصدوا قومهم وغيرهم من غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. ثانيا يخدعوا السذج والرعاع ويشككوهم في دينهم. ثالثا يشغلون العلماء في الرد على الشبهات. يبدأ المستشرقون شبهة فين؟ شبهة في وصول القرآن متواترا. لا، كيف وصل القرآن؟ يبدأ العلماء ابحث، ألف، قل، دروس، محاضرات، دورات. سبحان الله، ده أمر متواتر، أمر ما يحتاج إلى فصال. شغلونا وصدوا القوم. أقرأ وأرى صورة على في صحيفة أمريكية مترجمة، صورة سيارة كبيرة محملة بالأسلحة النووية. أتدرون من السائق؟ السائق هو محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا نشروها منذ أسبوعين. النبي ركب سيارة وكاتبين محمد ابن عبد الله، والسيارة محملة بالأسلحة النووية. تشكيك في النبي، تشكيك في القرآن، تشكيك في الإسلام، ابتعال لقضايا المواريث، للتعدد، لأمور الطلاق، للحج وثنية، إلى غير ذلك، تحكيم الشريعة إلى غير ذلك، ورد على الشبهات وصد الناس عن الإسلام ويمنع قومهم في الوقت الذي تتحرك فيه قواعد التنصير، ويبدأون بالمحطات والإذاعات، حتى وصل إلى أن بعض الناس يستمع إليهم، وهناك من يتنصر وإنا لله وإنا إليه راجعون. بل في منظمة واحدة من منظمات التنصير، أقسم بالذي لا إله غيره أنني ما عرفت أن أقرأ الرقم، الميزانية، منظمة واحدة. وتعالى انظر جمع أموال بس للفقراء وللمساكين أو لبعض الأمور في المسجد، دي تمول الإرهابيين. يا إخوة، لابد أن نفيق. أعداؤنا يخططون والشباب متسكع تائه حائر. والإخوة نقول لهم ادعوا، مر بالمعروف، انهى عن المنكر، وعليك بالحكمة، لا تتشدد ولا تتعصب، تخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، رب نفسك، زكي نفسك. نقول هذا للإخوة وكأنهم ما يسمعوا إلا ما رحم الله جل وعلا. إذا راح فلان أو علان أصبحنا أيتام، أصبحنا أيتام. ما وقفت الدعوة على محمد صلى الله عليه وسلم، أتقف على من دونه؟ ما هذا يا إخوة؟ إن لم نقف نحن ونعد أنفسنا لرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يرفعها؟ التخطيط طويل والأمور معلومة، وما أردت أن أشرح كل التخطيط، إنما إشارات تغني عن العبارات، وأردت أن أنبه على فتنة جديدة، بدعة جديدة، وليست بالجديدة لأنها خرجت في القديم، بدعة الشيعة. وآهن من هؤلاء، من الأعداء، والناس ينخدعون وتتساءل عن الشيعة بعد أحداث العراق. قال له ده فلان الشيعي بيقول إن إحنا مش عايزين حكومة أمريكية، وبعدين فلان يطلع يعارض، هم من الشيعة، ويخرج التقريب. يا جماعة، إحنا مش مختلفين مع الشيعة في أصول العقيدة، أمال ده إحنا متفقين في الشهادتين ومتفقين في استقبال القبلة. نحن لم نختلف مع الشيعة في هذا. عقيدة الشيعة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي يحيي ويميت، ورأى صورة على الجدار، صورة أسد أو وحش، فقال له قم، فأصبح أسدا وابتلع مهرجا، ثم ارجع، فرجع وأحيا غلاما مات، وقال أنا أجلس مع من أحيا الموتى. ومروان يخطب، يخرج له يدان من قبر النبي عليه الصلاة والسلام عليهما، أتسب علي بن أبي طالب وهو الذي خلقك؟ وسأسمعك هذا بأذنك بعد خطبة الجمعة من مشايخهم، من مشايخهم. لا نتجن عليهم. يقال هذا ورأيت بعضهم أمام المسجد النبوي بعد موت الباقر وغيره، وإذا عات لهم يقولون في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لا يموتون إلا بإذنهم، يعلمون ما كان وما هو كائن وما سيكون. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحولون الجمادات إلى حياة والحياة إلى جماد، هكذا زعموا. وأما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فليسوا من آل بيته، إنما يكفرون عائشة ويكفرون حفصة ويلعنوهما ويلعنوا أبا بكر وعمر وبقية الصحابة، ولم يستثنوا من الصحابة إلا ثلاثة: المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. بقية الصحابة كفار مرتدون عن دين الإسلام، ده مش خلاف في أصول الاعتقاد. أبو بكر الصديق يعلق صنم على رقبته وهو خلف النبي عليه الصلاة والسلام ويسجد خلفه لا لله إنما للصنم الذي علقه على رقبته، وعمر الذي كان يصاب بداء في ضبره لا يشفى منه إلا بماء الرجال، وعثمان الذي أتته امرأة لكي يقيم عليها الحد فزنى بها ثم رجمها وكان يتخنث وكان يضرب بالطبول. هذه الصحابة عندهم، ونقول ما فيش خلاف بيننا وبين الشيعة وتقريب بيننا وبين الشيعة، الشيعة يقدحون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرج النبي لا يدخل الجنة، هيدخل النار عند الشيعة لأنه وطأ به المشركات حفصة وعائشة. النبي كان يأتي لعلي عليه الصلاة والسلام وجعل علي ينام بينه وبين عائشة وقال لها إياك أن تؤذيني في علي. علي ينام بين النبي وعائشة. النبي صلى الله عليه وسلم يقدحون فيه بأسوأ من هذا، إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، قالوا رأى النبي صلى الله عليه وسلم زينب وهي تغتسل عارية فقال ما أجمل وما أحسن من صورك. فلما وقعت في قلبه من هذه اللقية وعلم زيد بن حارثة تركها للنبي عليه الصلاة والسلام، ونزل القرآن بتزويج زينب للمصطفى صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب يؤتى يوم القيامة ب120 غل يغل بهم، وإبليس ب70 غل، فيقول إبليس من هذا الذي فاقني؟ ماذا صنعت؟ فيقول عمر ما فعل الله بي هذا إلا بتقدمي على علي بن أبي طالب. عقيدتهم في أهل السنة كفار، حلال المال حلال الدم، ولما يسب واحد منهم التاني يقول له عظم سن في قبر أبيك، شتيمة، عظم سن في قبر أبيك. ويلعنون الوحدة ويقولون أننا لا نجتمع معهم لا على إله ولا على نبي ولا على خليفة، لأنهم يقولون أن الله الذي جعل محمدا نبيه وخليفته أبا بكر، ونحن لا نعتقد بهذا الإله، إنما نعتقد بإله جعل بعد محمد علي، فنحن لم نجتمع مع أهل السنة لا في إله ولا في نبي ولا في خليفة. المهدي منهم من ينكره، والذين يثبتونه يقولون هو مين؟ محمد بن الحسن العسكري، ومن عقيدتنا محمد بن عبد الله يواطئ اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهدي عندهم ولد سنة 255 هجريا في ليلة النصف من شعبان، وعنده 5 سنوات دخل إلى كهف سامراء وسيخرج لهم على بعيره ويعيد لهم عزتهم. أما نحن فلا نهدي هل المهدي ولد الذي بشر به النبي عليه الصلاة والسلام أم لا. المهدي عندنا في بعض الروايات يجلس في الأرض 7 سنوات، عندهم يجلس 70 سنة. المهدي عندنا يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأما المهدي عندهم فيحكم بشريعة داود، بل في بعض رواياتهم من كتبهم يحكم بين النصارى بحكم النصارى وبين اليهود بحكم اليهود وهكذا. المهدي عندنا يقيم العدل ويقاتل اليهود مع عيسى عليه السلام كما قال بعض أهل العلم، وأما المهدي عندهم يقاتل أعداء الشيعة أي السنة ويهدم المسجد الحرام ويهدم المسجد النبوي بل وجميع المساجد. هذا ليس بكلامي يا إخوة، إنما اقرأ في كتبهم. القرآن الكريم محرف ويروون رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 17,000 آية. اقرأ للكليني في أصول الكافي وللطبرسي الذي سمى نفسه أحمد بن علي بن أبي طالب، ألف كتاب يقول فيه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، 2000 رواية على تحريف القرآن الكريم. الكتب عند الشيعة كتاب اسمه العبيطة، فيه ان 60 قبيلة من قبائل العرب لا نصيب لهم في الاسلام. طب يبقى مين من العرب؟ يبقى من عندهم وحدة تسمى ذؤابة سيف السيف، اي سيف النبي عليه الصلاة والسلام، خرج منها حرفان. عندهم اخرى هذه فيها ان علي بن ابي طالب كتبها في 70 ذراعا من املاء النبي عليه الصلاة والسلام، ومصحف فاطمة وصحيفة علي بن ابي طالب، دي الكتب عندهم. وعندهم حاجة اسمها الفجر، هذا او الجفر، الجفر نوعين ابيض واحمر، الابيض التوراة والانجيل والحلال والحرام، وان الاسود الدم السيف القتل مع اعدائهم. الشيعة بيتمتعوا يبيحون المتعة، الخميني جوز التمتع بالرضيعة تفخيذا وتقبيلا وفعلها بأن من تمتع بامرأة مؤمنة متعة، يعني ايه؟ يعني بتتمتع بامرأة حتى وان كانت متزوجة، وليس بالشرط ان يعلم الزوج، لا هذا ليس بشرط، بمقابل مادي لفترة معلومة، ولا يشترط النزوج، وهذا تقرب الى الله. ومن تمتع مرة كمن زار الكعبة 70 مرة وهو في مرتبة الحسين، واللي يتمتع مرتين يبقى كأنه كالحسن، واللي يتمتع 3 مرات يبقى زي علي بن ابي طالب، واللي يتمتع 4 مرات يبقى زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن زار قبر الحسين عالما بحقه كمن زار الله في عرشه. شيعة. وهناك ما هو اكثر، اكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أيها الأحبة الكرام، المهم الحل، المهم ما واجبنا، ما الذي سيسألنا الله تبارك وتعالى عنه؟ أولا يا إخوة التوبة، توب إلى الله. أعنيك أنت، نعم أنت، يا من تسمي نفسك بالخواص فضلا عن العوام، توب إلى الله مما فعلت من نظرات حرام، ومن كلمات محرمة، ومن تأخير للصلوات، ومن عدم خشوع فيها. توب من الحرام، يا من ربيت توبوا من الحرام في بيوتكم. يا جماعة، إلى أي حد سنصل؟ أحوال اقتصادية سيئة، كل هذا بعدنا عن الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. والله الذي لا إله غيره، لن نحيا ولن نسعد إلا بدين الله عز وجل. يا جماعة، توبوا إلى الله وافتحوا صفحة مع الله، والله الذي لا إله غيره سيبارك. الثانية، العلم يا إخوة، العلم. علموا الناس يا إخوة، فتحت البلاد بالعلم. أتذبحون في مجالس العلم؟ تذبحون في مجالس العلم. الأخ التزم كما يقول 5 سنوات 10 سنوات وإلى الآن ما حفظ كتاب الله، ولم يحفظ 40 النووية حتى، ولا يعرف فقه الطهارة فضلا عن أي باب آخر. وانظر إليه في باب الاعتقاد، ربما تراه تائها حائرا، لا يعرف مشروط لا إله إلا الله، ولا فارق بين الشرك الأكبر ولا الأصغر ولا أي شيء. يا إخوة، العلم، العلم يا محنة الإسلام والقرآن، من جهل الصديق وبغية الطغيان. الجهل داء قاتل ودواؤه أمران، في التركيب متفقان، نص من كتاب أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. رحمة الله على ابن القيم الذي قال هذا. لكن الأخ يريد أن يصل بالتكذيب، يريد أن يكون شيخ الإسلام بالنوم بعدم المذاكرة. أبغي الوصول بسير فيه تقصير، لا شك أنك فيما رمت مغرور. قد صار قبلك أبطال فما وصلوا، وفي سيرهم جد وتشمير. يا إخوة العلم، العلم نريد أن نتعلم ونعلم الناس، نخرج الناس من الظلمات إلى النور. سترى البركة وسترى الخير مع رب العالمين، والله تبارك وتعالى ينزل علينا البركات. الثالثة يا إخوة، علينا أن نتحمل المسؤولية. الدين مش مسؤولية فلان وعلان، مر بالمعروف، اركب مع السائق، خد يا عم شغل شريط. الإخوة كان الآن شريط التسجيل القرآن أو المحاضرة في جيبه، الآن نمسك الإخوة. كم واحد من عشرة؟ مفيش. مر على إنسان يفعل منكر ولا تأمر، مش عايز تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، تحمل المسؤولية. الرابعة يا إخوة، هي علينا أن نجاهد من أراد الجهاد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: طلب العلم والجهاد فيه أفضل من الجهاد بالسيف في حال الأمة الآن. يلي عايز تجاهد في فلسطين وأفغانستان، اسمع العلامة ماذا قال. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: من جاهد في طلب العلم فهو جهاد أفضل من الجهاد بالسيف الآن في الأمة. الآن نحتاج إخوة علماء، نحتاج ناس تاخذ من الناس من الظلمات إلى النور. ثم أقول لإخواني: لا تهولوا من أعدائكم، وتوكلوا على ربكم، وادعوا الله. قال الله: ولينصرن الله من ينصره. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. والآيات التي تبشر بالنصر والأحاديث كثيرة، وستأتي لما ننفذ أسباب النصر. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله عز وجل بعد الصلاة على الجنازة سأجلس أسمعكم في دقائق معدودة ماذا قال مشايخ الشيعة بأصواتهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، استر عيوبنا. اللهم كلنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزنا والربا وجميع الفواحش يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، واجمعهم على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم رقق قلوب الحكام على محكوميهم، اللهم رقق قلوب المحكومين على الحكام يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحدين فيما يرضيك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا متحابين فيما يرضيك يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. ومعذرة للتطويل، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فكما وعدنا إخواننا بأن هناك فتنة لا شك أن خطرها كبير، خصوصا بعد ما فتحت مواقع للنت وبدأت الشيعة تطل من جديد برأسها وتخرج الشبهات، وبدأ بعض المناصرين لها في هذه البلد وفي غيرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوقف هذه الفتنة وأن يردها في وجوه هؤلاء. فنستمع لأول مقالة ولشيخهم الذي يسمى بعبد الحميد المهاجر. وعبد الحميد المهاجر أحد شيوخهم، يتبرأ من مسألة الوحدة بين أهل السنة وبين الشيعة. فاستمع ماذا يقول. بوع وحدة، فلازم احنا ما نذكر يوم الغدير، وما نذكر مظلومية أهل البيت، وما نذكر مظلومية الزهراء، لأن هذه تخدش مشاعر بقية المسلمين. لاحظ كيف؟ لو كان من أجل الوحدة نترك إمامة أهل البيت وعصمة الزهراء، كما قال أحدهم: نحن نتنازل عن عصمة الزهراء من أجل وحدة المسلمين. الله يلعن هالوحدة في الدنيا والآخرة إذا كانت على حساب إمامة أهل البيت وعلى حساب الحق، وإذا كانت الوحدة من أجلها نسحق على الحق بأقدامنا. وانظر لشيخهم حسين الفهيد، وهو يقول بأن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أبناء الله، أبناء الله، أبناء الرؤوف الرحيم، كمن تماما؟ كاليهود والنصارى. قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وهؤلاء يقولون آل البيت هم أبناء الله عز وجل. فاستمع لحسين الفهيد وهو يتكلم عن ذلك. مام يا طارق بشر ملكي وجسد سماوي، فهو ملكي الذات إلهي الصفات، عالم بالمغيبات لا يشاركهم فيه مشارك، لأنهم معدن التنزيل ومعنى التأويل، وخاصة الرب الجليل. صفات الله وصفوته وسره وكلمته، خلفاء النبي الكريم وأبناء الرؤوف الرحيم، وأمناء العلي العظيم، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. هذا مروان بن الحكم بيزعم أنه صعد على منبر النبي عليه الصلاة والسلام وشتم علي بن أبي طالب. لما شتم علي بن أبي طالب خرج كفان، وفي رواية كف واحدة في مرويات الشيعة مكتوب عليها: أتسب علي بن أبي طالب، أو أتشتم علي بن أبي طالب وهو الذي خلقك؟ أتسب من خلقك؟ اسمع. مروان بن الحكم لعنه الله صعد على منبر رسول الله في المدينة وأخذ يشتم الإمام علي بن أبي طالب، ورواية موجودة في جوامع الكلمة، يشتم الإمام علي بن أبي طالب، فبينما الناس جلوس إذ خرج كفان من قبل رسول الله مكتوبا عليهما، وقيل يدا واحدة مكتوبا عليها: أتشتم علي بن أبي طالب وهو الذي خلقك؟ أتشتم من خلقك؟ خلقك هذه العظمة، ما تتخطط إلا في أناس، ما تتخطط إلا في أناس. وهذا أحد شيوخهم يقول أن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يحولون الجمادات لحياة، والحياة الجمادات. وهيبدأ يضرب لك قصة إن كانت في صورة مرسومة على الحائط، صورة أسد أو صورة وحش، وبدأ علي بن أبي طالب يحولها لحياة ثم رجعها مرة ثانية، ويقول لك الإمام الباقر عملها وإمام الجواد، وبدأ يأتي بأئمة أهل البيت أنهم فعلوا نفس الفعل. تفضل. من أجل كرامات ألفاظ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لا تعد ولا تحصى، تحويل الجماد إلى حياة وتحويل الحياة إلى جماد من شأن أهل البيت، حتى أنهم قالوا أن علي بن أبي طالب ما يستطيع أن يحيي ويميت، دون التعب أنه كان حيوان منقوش، قيل أسد وقيل أنه حيوان من حيوانات الغابة المفترسة منقوش على جدار، فقام أبا الحسن فأشار إلى ذلك الجدار فتحول ذلك الجماد إلى حيوان حقيقي، أحيا هذا الشيء من جماد إلى حياة. والإمام الصادق عملها، الإمام الجواد عملها، الإمام العسكري عملها، الإمام الرضا مع المامون عملها، أحيا من جماد إلى حياة وأعاد الحياة إلى جماد. ومو العجيب في هذه، لما الإمام الرضا أمر ذلك الحيوان المنقوش على الجدار ذلك الأسد أن يتحول إلى أسد حقيقي فيه الروح، فتحول فالتهم ذلك المهدد، فأمره الإمام بأن يعود لحالته الأولى، فعاد لحالته الأولى وذلك المهرج في بطنه. يعني هذه الأشياء بأيديهم صلوات الله وسلامه عليه، وما أكو شك فيهم، مستحيل ما أكو شك في أهل البيت. الأسد اللي أحياه من الصورة شاف مهرج بيهرج أمامه فابتلعوا الأسد، فالإمام الرضا علي بن أبي طالب حب أن يرجعوا جماد تاني فرجعوا، والمهرج ده ما زال في بطنه زي ما هو على الصورة. اسمع لأحد شيوخهم وهو يقول أن علي بن أبي طالب أحيا غلاما لكي يسأله من الذي قتله لكي يقيم عليه الحد. هذا الذي للإمام أبا الحسن أيضا إحياءه الموتى، فتح ذلك التابوت وإذا بشاب قد بلغ من الجمال ما لا يوصف، محزوز الوريد مقتول. قام أبا الحسن تلفظ بكلمات لم تعجب، فعطف ذلك التابوت بقدمه فنادى ذلك المقتول: السلام عليك يا وصي أبا القاسم محمد. قال: وعليك السلام. قم وذهب مع رجل الى اهل، قال: هيهات، انا لا اجلس الا مع الذي يحيي الموتى، انت الذي تحيي بعد، انا اذا واحد غير عمي يقتلني منه اللي يحييني بعد، ما لا اريد الا معك. وهذا احد شيوخهم يسمى بباقر الفالي، بيقول ان المسيح عيسى ابن مريم يتشرف ان يكون عبدا لعلي بن ابي طالب. اسمع. قبل أيام كان عيد ميلاد السيد المسيح الذي يتشرف أن يكون عبدا لعلي بن أبي طالب، وقد ملأ المسيحيون الخافقين بعيد ميلاد المسيح. وهذا أيضا باقر الفالي نفس الشيخ بيقول أن أعمالنا يوم القيامة تعرض على علي بن أبي طالب، وهو الذي يحدد لنا الجنة والنار. القيامة أعمالنا تعرض على ميزان الأعمال، وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. شنو يعني لما توقف مقابل الإمام المعصوم تقول لهم يا أبو الخلق إليكم وحسابه عليكم وفصل الخطاب عندكم، كل شيء يوم القيامة بيدكم، حتى السنة، حتى علماء كبار السنة لما يوصل إلى أمير المؤمنين سلام الله يقول علي حبه جنة قسيم النار والجنة. يعني شنو قسيم النار والجنة؟ أمير المؤمنين هو الميزان. أمير المؤمنين يبين لك يقول لك أنت من أهل الجنة إن شاء الله، من أهل الجنة أو من أهل النار والعياذ بالله. وهذا أحد شيوخهم بيحفزهم على أنهم يذهبوا لقبر علي المزعوم في العراق ويبدأوا يطوفون حوله سبعة ويسألونه الشفاء والرزق وغير ذلك. صاحب القبة البيت عارف النجف علي، من زار قبرك واستشفى لديك شفيع. وهذا أحد شيوخهم يقول إن الأكوان كلها في يد علي بن أبي طالب كحلقة في فلاة. قال لهم أن مولاي أبا الحسن فعل إلى السماء. قال لها أكبر دي يا طفل، ما عرفت كم كلام إلا وأبو الحسن وضع يده على كتفه. ينادي أكبر أضعه فيقينك فينا. قال لها ولكن يا مولاي تقول إنك أنك فعلت إلى السماء. يقول أكبر قال للإيمان انظر إلى يميني. يقول أكبر نظرت في وسط يمين أبا الحسن فوجدت الأكوان بأكملها في كف أبا الحسن كالحلقة الصغيرة. هذا شيخ يسمى محسن الخولدي بيتكلم في خطبة كفرية إن علي بن أبي طالب هو الرب واللي بإيده كل شيء. ومن خطبة له صلى الله عليه وآله يقول فيها أنا عندي مفاتيح الغيب لا يعلمها بعد رسول الله إلا أنا، أنا ولي الحساب، أنا صاحب الصراط والموقف، أنا قاسم الجنة والنار بأمري ربي، أنا مورق الأشجار، أنا مونع الثمار، أنا مفجر العيون، أنا مجري الأنهار، أنا خازن العلم، أنا الراجفة، أنا الصاعقة، أنا الصيحة بالحق، أنا الساعة لمن كذب بها، أنا ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه، أنا الأسماء الحسنى التي أمر أن يدعى بها، أنا صاحب الصور، أنا مخرج من في القبور، أنا صاحب يوم النشور، أنا صاحب نوح ومنجيه، أنا صاحب أيوب المبتلى وشافيه، أنا أقمت السماوات بأمري ربي، أنا الذي لا يبدل القول لدي وحساب الخلق إليه، أنا المفوض إلي أمر الخلائق، أنا أرسيت الجبال الشامخات وفجرت العيون الجاريات، أنا مقدر الأقوات، أنا ناشر الأموات، أنا منزل القبر، أنا منور الشمس والقمر والنجوم، أنا قيم القيامة، أنا أقيم الساعة، أنا العالم بما كان وما يكون، أنا مهلك الجبابرة الأول، أنا مزيل الدول، أنا صاحب الزلازل والراجبة، أنا صاحب الكسوف والخسوف، أنا مدمر الفراعنة بسيفي هذا. وهذا شيخ حسين الفهيدي بيقول يعني انت تدعو الله دعوتك مستجابة. طب لو قلت يا فاطمة دعوتك ما مستجابة؟ مستجابة. تقول يا علي دعوتك ما مستجابة؟ مستجابة. كلهم سواسية. بل آل بيت النبي هم اصل العطاء. اسمع، اردت انك تصعد، طلق هذه الدنيا، طلق هذه الدنيا الدنيئة وتوجه الى ائمتك، توجه الى سادتك، فانهم لا يبخلون على من توجه الى الله بحبهم، بل هم حقيقة العطاء، هم حقيقة العطاء. يعني اذا جيت مثلا انت تسأل وقلت يا الله دعوتك مستجابة، واذا قلت يا علي دعوتك مو مستجابة، واذا قلت يا فاطمة مردودة دعوتك، كلها سواسية. اذا هم حقيقة العطاء. هذا بقر الفالي طبعا بيتكلم ان سليمان اللي سخر للبساط علي ابن ابي طالب، وايوب اللي شفع علي ابن ابي طالب، وموسى اللي علمه التوراة علي ابن ابي طالب، واللي احيا الموتى العيسى عليه السلام علي ابن ابي طالب. وهنا بيتكلم على نقطة واحدة، وهي ان ابراهيم عليه السلام لما القي في النار علشان اصبحت عليه بردا وسلامة، كان بيقول يا حسين يا حسين، فكانت بردا وسلامة. فايه فرنسية تقول انا رحت الى مجالس الباكستانيين، هذه المرأة المسيحية تقول، تقول كنت قد قرأت في كتبنا المقدسة بان ابانا ابراهيم دخل النار ولم يحترق، ولكن ما عرفت اللغز، ما كنت اصدق، شلون يصير واحد يدخل النار وما يحترق؟ تقول الى ان ذهبت الى كراتشي في باكستان، فرأيت جمعا يقولون حسين ويدخلون النار، ويجعل الله النار تحت ارجلهم بردا وسلاما. عجيب استدلال، مرة مسيحية فرنسية تقول فلما رأيت عرفت ان ابراهيم ايضا حينما دخل النار كان ينادي حسين فلم تحترق رجلاه. عجيب استدلال لطيف. تقول شفت الناس يقولون حسين ما يحترقون، انا عرفت اللغز، اللغز ان ابراهيم ايضا نعم فتلقى ابراهيم ايضا الله سبحانه وتعالى علم بكلمات فاتمهن. شنو قال ابراهيم؟ قال يا حميد بحق محمد، ويا علي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محرم بحق الحسن، ويا ذا الاحسان بحق الحسين. هذا عدنان الويلي بيحرف القرآن ويقول أن الآية نزلت على النبي عليه، يقول أن الآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، لكن يقول بلغ ما أنزل إليك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا حسين الفهيدي بيقول أن الصحابة مش رجالة، لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لأعطينا الراية غدا رجل، هم يظنوا ان في واحد منهم رجل، لا، فما كان قال أعطينا الراية لأي واحد فيكم، لان الصحابة مش رجالة، ما كانش فيهم رجل الا علي بن ابي طالب. قضية معركة خيبر، رسول الله يقول لأعطينا الراية غدا رجل، يجي واحد يفكر بها اللفظ لأعطينا الراية غدا رجل، يعني ليش قال رجل؟ دلالة على ان اللي خذ الراية من اول مو رجل، اللي من اول اخذ الراية مو رجل، ولشان قال له اعطينا راية واحدا منكم وانتهى. هذا احد شيوخهم يقول بردة الصحابة ان الصحابة ارتدوا، طبعا الا الثلاثة اللي احنا استثناهم او هم اللي بيستثنوهم، الاسود المقداد بن الاسود وابو ذر الغفاري وسلمان الفارسي، الباقي مرتد. الامام الصادق عليه الصلاة والسلام ارتد الناس بعد الحسين الا قليل، كما ارتد الناس بعد رسول الله إلا أربعة أشخاص. وهذا أحد شيوخهم بيلعن أبي بكر ويلعن عمر، يلعن أبي بكر وعمر. علماء الشيعة يشهدون بأن الرواية صحيحة وصحتها تقيم أدلة على المجرم أما بكر، ذلك بوجوده في المسجد ورجوعه من الجيش، هذا أولا، ثانيا مخالفته للنبي، ثالثا عدم صلاته مع النبي، لعنة الله على أبا بكر، هذا اللي يكتب لي لا تلعن، لعنة الله على أبا بكر، لعنة الله على أبا بكر، لعنة الله على أبا بكر، ولعنة الله على عمر، ولعنة الله على المخالفين المنقلبين، ولعنة الله على من لم يرضى بلعنهم، مصاخيط هذه الأمة. وهذا حسن الصفاد يقرب بلعن أبي بكر وعمر وعثمان، طبعا هم بيفسروا وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، الأول أبو بكر والثاني عمر والثالث عثمان، وينهى عن الفحشاء أبو بكر والمنكر عمر والبغي عثمان، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا تشوفوا ذكر أبو بكر عمر عثمان كثير من الناس يقولون ما في بينهم، صحابة الرسول صحابة الرسول وما تونتين، الواقع نشكد عليه ونبغضه وللعنه. وهذا ايضا حسن الصفات بيفتخر ان الشيعة هم الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا ايضا حسن الصفات يتهم معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه انه مرتشي وانه كان يشتري دين الناس. او الى معاوية ابن ابي سفيان في الشام بعد ذلك اعطى لكل واحد منهم مبلغ جائز مبلغ من المال ورجعوا، وكان منهم زعيم عشيرة اسمه الحتات بن سعيد ومعه جارية ابن قدامة ومعه الاحنف ابن قيس مجموعة، كل واحد يقول انا اعطاني 100,000. هذا الحتات حسب فلوسه 70,000 مو 100,000، وذولا كل واحد يحصل 100,000. فانزعج وعاد من فوره الى معاوية: يا معاوية افتنكر نسبي وزعامتي في قومي؟ قال: لا، لا انكر نسبك ولا انكر زعامتك في قومك. قال: فلماذا فضحتني في عشيرتي وانقصت مقامي بين الناس؟ قال: وكيف؟ قال: اعطيت لكل واحد 100,000 واعطيتني 70,000. معاوية التفت اليه قال: لقد اشتريت من اولئك دينهم وابقيت لك دينك. دول اللي اعطيتهم على 100,000 من اجل ان اشتري منهم دينهم، وانت دينك الك 70,000 دينك الك. واذا به يرد فورا: وانا اشتر مني ديني ايضا. اشتر دينك تبعك، ما محتاج لك. وبالفعل كمل المبلغ الى 30,000 حتى صار 100,000. هذا عبد الحميد المهاجر بيكفر ام المؤمنين عائشة وام المؤمنين حفص في سورة التحريم نساء النبي في معركة مع رسول الله. اثنين من زوجاته عملا مظاهرة، مظاهرة ان تظاهر عليه، مظاهرة موجودة. كل المفسرين السنة والشيعة قال عائشة وحفصة، لكن بعدين ان تتوبا فقد صغت قلوبكما، صغت اي مالت الى الكفر. صريح القرآن هذا، ما تجي انت تحرط بكيفك يعني، لأن عائشة لا بنت عمك ولا بنت خالك. هذا فقد صغت قلوبكما يعني مالت لتحريم ما أباح الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا تفسير عند أهل السنة. طبعا انتم عارفين سورة التحريم لها أسباب نزول، منهم من يقول نزلت في العسل لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتأخر عند زينب بنت جحش، ومنهم من يقول إن نزلت في شأن ماريا لما وطأها في غرفة حفصة، ومنهم من يقول نزلت في ابن الجون. وقاعدة التفسير تقول أن السبب ربما يتعدد والنزل واحد، فالثلاث أسباب ينفعوا يبقوا سبب للآية الواحدة. هذا محمد التجاني بيعترض على الله ويقول إن ده إلهكم إله مش عادل. وهاجر قومه وهو سيد بطحة، سيد قريش، ذهب قريش من أجل رسول الله، هذا يخليه ربي يموت على الكفر. وأبو سفيان المشرك الكافر اللي ما أسلم يوم، اللي حارب رسول الله في الفوضى، لا الله يهديه في آخر حياته فيكون مات على الإسلام على الهدايه. وابو طالب هذا حسين الفهيد بيقول ان اهل السنه انجاس، احنا نجس لسنا بطاهرين، وينزل علينا ايات سوره النور والخبيثون للخبيثات. القران الكريم في بعض الايات: الطيبين للطيبات والخبيثين للخبيثات. ان قلت يا موالي اذا يجيك واحد منكر ولايه الامام ويخطب بنتك لا تنطيه غير خنجر في راسه وقص راسه نصين، مو تزوج بنتك، خلي راح ياخذ من اشكاله، ياخذ من اللي هي منكره للولايه مثله، واقولها صراحه، ياخذ ناصبيه مثله، اما بنتك ولائيه علشان وسخ دنيا تنطيها هذا ويجيب منها ذريه مبغضه لامير المؤمنين وتصير انت السبب. الطيبين للطيبات، انت طيب الولاده بولايتك لامير المؤمنين، طيب الاصل، وتاخذ الطيب هذا العصر وتنطيه للخبازة. اياك، خذ الحذر يا موال، خذ الحذر يا محب يا اهل البيت. هذا حسين الفهيد بيقول ان في فارق كبير بيننا وبين اهل السنة ومش ممكن ابدا نجتمع. اسم نقول ماكو فارق، لا اكو فرق، المسلمين فرقة واحدة. وين ذولا؟ هم خلوا الاسلام عشان يصير فرقة واحدة؟ اكو فروقات مو فرق، مستحيل نتواسى وياهم. هم في قلوبهم حب من كسر أضلاع فاطمة الزهراء، واحنا في قلوبنا حقد عليه ونقول ماكو فرق. احنا في قلوبنا حقية الخلافة لعلي بن ابي طالب، وهم في قلوبهم حقية الخلافة لفلان، وماكو فرق. احنا الهنا منزه، وهم إلههم ينزل على حمار أسود وماكو فرق. احنا رسول الله عندنا منزه وموعدهم رسول الله يقول هو واجب ويسمع الطبول ويشوف الراقصات وماكو فرق. لا اكو فرق وفروقات يا شيعي. خلي التقي على جنب, خلي روح يداه يا ميخائيل. ويسبوا ابن تيمية وابن باز لان دول ائمة اهل السنة واللي نشروا مذهب اهل السنة ومن اكبر الناس اللي ردت على الشيعة. شيخ ابن باز شيخ, هم تعتبرون شيخ؟ يا عنجاش يا عرجاش يا اتباع ابن تيمية الكلب واتباع ابن باز الاصل المنافق اعمى البصر والبصيرة لعنة الله عليه لعنة الله عليه. قولكم انت شافي من ابن باس من عندها الكلب ابن الكلب تتبعوه, لو ما انكم حيوانات والله ما تتبعون حيوان. وهذا عبد الحميد المهاجر بيقول ان مفيش عمر حاجة اسمها 60 و70 سنة. الانسان منا لو حافظ على نفسه ممكن يعيش عمر كعمر نوح, والعلم بيثبت هذا. الى ذلك اننا ما عندنا عمر موجود في القرآن الانسان لازم يعيش 70 أو 60 أو 80 سنة. العمر الطبيعي لا يعلم به الا الله. ممكن واحد يعيش عمر نوح, نوح عاش 3000 سنة وهو انسان مثل. فالعلم الحديث يؤكد انه لا مانع من اطالة عمر الانسان, وهذا ما في خلاف لارادة رب العالم, لان الله ما خلقك حتى تعيش 60 سنة وتموت. اذا لم تأتي اسباب الموت تعيش. العلماء يقولون لو ان الانسان واظب على منهج علمي دقيق في مأكله ومشربه وملبسه ونومه ويقظته لعاش آلاف السنين. هذا حسين الفهيد بيقول ان اي امام من ائمة الشيعة بيبقى في ايده تدبير الامور كلها في الاكوان. بيقول والمدبرات امرا, قال المدبرات امرا, قال دول الملائكة, قال هذا في الظاهر الملائكة, هذا في الظاهر. اما في الباطن المدبرات امرا, قال كل امام معصوم يجي في زمانه هو المدبر للكون. لهذا تشوف اللي احنا نعيش الان في ظل ابي هو وامي عجل الله تعالى فرجه, هو بعيد تدبير الكون, حركة الافلاك, نجوم, اقمار, شموس, الى اخر حركة الارض, حركة هواء, براكين, زلازل, كل ما يخطر في عقل الانسان كل تحت ادارة الامام عجل الله تعالى فرجه من عمره 5 سنوات. عبد الحميد المهاجر بيقول مين اللي بيقول لكم ان اللطم حرام عند قبر الحسين في يوم عاشوراء؟ اللطم حلال ما فيهوش مشكلة, واللي يقول لكم كده جاهل ما يعرفش قواعد الشريعة. معه لمن يقول لكم ان ضرب الرؤوس والسلاسل واللطم والبكاء حرام, هؤلاء لا يعرفون الاسلام, لانه الاصل بالحرمة الضرر, اذا في ضرر حرام, هذا ما له علاقة بضرب الرؤوس. فضل جملتين. الجملة بتاعت حسين الفهيد, ازاي بيكذبوا الناس بان هم بيقولوا ان هم بيوالوا آل البيت ويبكوا الناس الى ما اشبه هذا؟ شوف اسلوبهم عامل ازاي ويكذبك ازاي الا من عصمه رب العالمين سبحانه وتعالى. بيتكلم ويهيج الناس على اهل السنة ان اهل السنة هم اللي قتلوا الحسين. ولو رجعت للتاريخ تعرف ان الحسين عليه السلام قتل عن طريق الشيعة, لانه هو الذي قال دعونا كي ينصرونا فقتلونا. فتريح سوداء رفعت الملائكة الرؤوس, يا الله ما كشفت الغبرة إلا وشير رافع عن رأس الحسين. يا حسين يا حسين وإماما وحسينا, ما جت السماوات, ما جت الأرضان, ما جت العرش بأكمله, ما جت

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم إنا نستعين بك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك اللهم لك الحمد يا ربنا كما خلقتنا ولك الحمد يا ربنا كما رزقتنا ولك الحمد يا ربنا على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة اللهم لك الحمد يا ربنا أنت منور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد يا ربنا أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد وكلنا لك عبد اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وصل على نبينا محمد في الآخرين وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم يا ربنا من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك اللهم إنا ضعفاء فقونا اللهم إنا ضعفاء فقونا اللهم إنا أذلاء فأعزنا اللهم إنا فقراء فأغننا محتاجون إليك فسد حاجتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم توفنا على الإسلام اللهم أحينا على الإيمان وتوفنا على الإيمان واحشرنا وبعثنا على الإيمان برحمتك أرحم الراحمين اللهم تب علينا لنتوب إليك يا تواب يا رحيم تب علينا لنتوب إليك تب علينا لنتوب إليك يا غافر الذنب اغفر ذنوبنا ويا قابل التوب اقبل توبتنا يا غافر الذنب اغفر ذنبنا